يضعون أيديهم في أيديهم ويقبلونهم معلنين الصداقة والوئام والمحبة والسلام. وقد فعل الذين قتلوا من المسلمين في الأحداث الأخيرة يبلغون كم من المئات من الآلاف؟ قل 5,000 10,000 سنة 67 100,000 جندي مصري قتل في سنة 67 وقتل أضعاف كثيرة منهم خلال ما بعد ذلك ونسي الناس ذلك وقالوا السلام لابد منه وانتهت الحروب. ليس هذا ببعيد من نفس الأشخاص الذين يتكلمون بهذه الكلمات. ولذلك نقول الاستكانة هو أن نقبل للعقائد الفاسدة، نقول للناس خلاص العداوة ذلك العداوة ذلك. أخبرني بعض من يعني بعض إخواننا عن حوار سمعه من بعض من ذهب إلى اليهود في الكنيسة، قال أنه قال لهم في الكنيسة لما ذهب للزيارة المعروفة يعني أحد الأعضاء الوفد قال لهم أن الخلاف بيننا وبينكم ليس خلافا دينيا، ليس خلافا لأجل الدين. فاعترض قالوا لا نحن خلافكم في هذه المسألة، الخلاف بيننا وبينكم بعض اليهود، الخلاف بيننا وبينكم خلاف خلاف دين، العموم لا يفسد للود قضية. يعني الراجل كسفوه هم وقالوا لا ده خلاف ديني، نحن نفعل هذا بأمر التوراة فيما يعتقدون ويقولون. الاستكانة لأمر العدو أن نقول ده للأسف أنه قطاع كبير حتى من المنتسبين إلى الإسلام وإلى القضية ويقولون أن نحن الذين نفعل وننتصر للقضية، يقولون أن الخلاف بيننا وبينهم ليس خلافا دينيا والعياذ بالله والصراع ليس صراعا دينيا. أو دي الاستكانة الحقيقية، أنت بقى لو موضت نفسك فيها وأنت بتقول أن ده ليس صراعا من أجل الدين إذا لم تثاب على شيء، لن تكون على الطريق، لن تكون على طريقة أهل الإسلام التي هدفها إعلاء كلمة الله في الأرض، إعلاء الدين، إظهار هذا الدين في كل بقعة من بقاع الأرض، ومن أهمها بلا شك يعني البقاع المشرفة المقدسة التي ظهر عليها الإسلام وعظمها وبارك الله عز وجل فيها وحولها. فالغرض المقصود أن من أخطر الأمراض التي تصيب الأمم المهزومة والمغلوبة مرض اليأس ومرض الاستكانة للعدو. اليأس الذي يدفع كما ذكرنا إلى تصرفات اليأس، لكن عايز أعمل حاجة وخلاص، زي ما البعض يقول لك لا لازم أعمل حاجة، الحاجة دي ممكن تكون يخبط دماغه في الحيط مش ده الطريق، ولا كما ذكرت إن هو يقول إن يتهيأ له كده وهو بيعمل حاجة، أو ينتظر الوهم، ينتظر يحدد لنفسه التواريخ يقول لك هتيجي هيجي النص من السماء من غير أذن. لا، لابد أن نعمل، نتحسس أسباب الخير، لابد أن يكون هناك عمل وعلى الطريق. اعملوا على مكانتكم إن عاملون، إن عاملون زائلون على طريقتنا أو على تمكننا، والتفسيرين زي ما قلنا متلازمين. يبقى لابد من الأمر تحقيق التوكل كما ذكرنا لأدي أدى إلى الاستهانة بقوة العدو وعدم الاهتمام بها وشهود أن هذه القوة تمكين من الله سبحانه وتعالى لهم امتحانا لنا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم وأشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العمل الذي قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. يبقى ماذا نصنع؟ ندعو الله. شهود سيدنا موسى ده شهود عظيم القدر. ربنا إنك آتيت، ما تحضرش إن فرعون معاه، قال يا رب أنت اللي أعطيته، إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ومستحضر إن ربنا اللي أراد أن يقع الإضلال، ربنا ليضلوا عن سبيل، إن هناك قلوب خبيثة يراد أن تركم بعضها فوق بعض، ولن يقع ذلك إلا بوجود المضلين كما قال عز وجل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه إلى زخرف القول الباطل ولتصغى لتميل إلى زخرف القول الباطل هذا ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. سبحان الله، الله الذي جعل، استحضر ذلك، الله الذي يدبر الأمر ليس تخطيط الأعداد، استحضر أن الله هو العزيز الذي لا يغالب وأنه هو الذي يملي لهم لمتانة كيدي وأملي لهم إن كيدي متين. قال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يمهلهم ولا يمهلهم عز وجل.

انتمائهم الى الاسلام وولائهم لهذا الدين ورغبتهم في نصرة الاسلام في كل مكان. يريدون ان يفقدوا المسلمين ولاءهم لهذا الدين وبراءهم من الشرك. يقولون انتم تبثون القرآن يخبر المسلمين انهم هم فقط المؤمنون الذين لهم الجنة وان كل من خلفهم فهو كافر ولا بد ان يعاد، فلا بد ان تحذفوا هذه الايات من القرآن. يصرحون بذلك والله، ويوافقهم المستكينون وان كانوا يزعمون انهم يعني بالفعل قد قاوموهم كل المقاومة. نعم لابد ان نعيد النظر في الخطاب الديني، مش هيقولوا لا حنحن في الاخر القرآن، ما يقدروش، صعب مستحيل، لكن يقولوا لا فهموها صح بقى، افهموا الاصح، والله الاعداء فهموها صح، لكن هما بيقولوا المسلمين فهموها صح، هذه مش مقصود بها ان انتوا تعادوا الكفار ولا ان انتوا تتبرأوا منهم، ده المؤمنين كل من امن بوجود الله، اليهود مؤمنين والنصارى مؤمنين وكل من امن بوجود الله، بالاضافه للمؤمنين طبعا، بل يمكن المؤمنين المتطرفين دول لا، هم دول كفره في الحقيقه، المتطرفين الارهابيين دول مش مسلمين، دول كفره لابد ان يكفر بهم، واما الاخرين فهم المؤمنون. والا فاخبروني مثلا عمن ينادي سكان المعموره على اختلاف اديانهم بالصيام يوما عالميا من اجل نصره فلسطين، اليس هذا هي حديث كان رغم انها في سوره المقاومه؟ عجيب والله. من تخاطب يا عبد الله؟ تخاطب الكفره، تقول لهم صوموا على اختلاف اديانكم، الهندوسي يروح يصوم؟ طب قول له سيب الكفر الاول، ما هو اصل الموسم موسم صوم النصارى، يقول لك صوم المسلمين معاه، كل واحد يصوم بطريقته، وينادي بعدها يقول لك المؤمنين الاحرار. ايه ما هذا البلاء؟ بلاء فعلا، كان فعلا مرض يأس في الحقيقه، رغم ان هو يظهر انه لم ييأس، لكن الحقيقه ان تصرفات يائسه لا تقبل بحال من الاحوال. هذا الذي يريده العدو، ان تفقد هويتك. اللي بيقولوا ان احنا لازم نغير خطاب الدين عشان نشيل من الناس طريقه الولاء والبراء، نشيل من الناس ان في فرق بين الاسلام والكفر، هنفسر لهم الايات على غير ما فهمه الاعداء قبل الاصدقاء. الاعداء بجد قالوا لا، الادب لازم تتشكل، وقالوا للناس راجعوا المناهج، شيلوها من المناهج زي بعضه، مش قادرين يشيلوها من المصحف، شيلوها منين؟ من المناهج. محدش يقول لهم ان في ايه بتقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. اخبرني بعض الاخوه ان بعض مشايخ السوق قال له الكفار انتم تكفروننا، انتم تحضروننا، في ايه عندكم في القران بتقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، واحنا بنقول كده. قالوا لا لا، ما نزلتش فيكم انتم، دي نزلت في ايام النصارى ايام النبي صلى الله عليه وسلم. والعياذ بالله، استكانه فعلا، ده كلام تكذيب لكلام الكتاب اللي عز وجل، تكذيب للقران، والعياذ بالله. هذا البلاء العظيم الذي ينزل بسببه مزيد من المصائب على امه الاسلام اذا قدر الناس ذلك، واذا توهموا يعني الصراع بطريقه معينه ظنوا انها هي الصراع. ده بالظبط كده في كثير جدا من الامور التي هي لا مضره فيها على الاعداء، تصورت انها يعني اعظم ما يمكن ان يقدم للاسلام، وهي اصلا مما يضر الاسلام والمسلمين ربما. ويتصور كثير من الناس ان هذا يكفيه، كما ذكرت، ده الذي يدق يجرح دمه ليكتب وثيقه بالدم بانه يفدي فلسطين، نسال الله العافيه. لذلك نقول لابد من ترك الاتصالات. الايه بينه، وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون، يبقى لما نعمل كل ما في امكاننا وعلى الطريق، نريد ان تكون الطاقه الموجوده لدى شباب المسلمين ورجالهم ونسائهم في يعني الضيق من الوضع القائم، طاقة متجهة للتغيير الحقيقي لواقعنا حتى يغير الله عز وجل غيرنا. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فلا بد أن يكون هناك، مش ليس بد أن يكون هناك انفجار غير محسوب. بشبه الإخوة كده بقول لهم حلة البخار، حلة فيها بخار مية والغطا بتاعها مقفول عليها جامد، فضلوا يولعوا فيها لغاية ما البخار راح جاي زائد الغطا وقع على ايد الراجل اللي بيطبخ، حرقها ولا على رجله حرقها، انفجار غير محسوب وغير مطلوب. لكن الاله البخاريه بيبقى فيه تطليع للبخار بتوجيه معين للبخار في اتجاه معين علشان يحرك الايه؟ العجله، تتقدم القاصره دي، وهذا هو المطلوب. الطاقه دي نعمل فيها ايه؟ احنا متضايقين وفي كرب شديد على ما يقع للمسلمين في المشارق والمغارب، لكن احنا ما فكرناش احنا ليه حصل الكلام ده؟ حصل الكلام ده نتيجه تقصير طويل المدى، نتيجه بعد طويل عن الاسلام وكثره الخبث. انهلك وفينا الصالحون يا رسول الله

سبحانه وتعالى إخلاص النية لله عز وجل. لو علم الله عز وجل منا إخلاصا فيما نفعل فيما نعبده ورغبة في نصرة دينه والتزاما واتباعا لكتاب الله عز وجل من طائفة منا ليس حتى من جميعنا لتغير الواقع الذي نعيشه يعني بإذن الله. فإن الله سبحانه وتعالى يعني ناصر دينه ومظهر كلمته سبحانه وتعالى معلي كلمته في الأرض كلها ولو كره الكافرون. هذا اعتقاد راسخ لابد أن نوقن به، ولكن نكون نحن اللبنات في البناء، نكون خطوات على الطريق، نكون أساس يوضع يرتفع عليه البناء. ممكن يبقى باين، فكما ذكرت أن نكون يمكن أن هذا البناء مبني على قواعد مدفونة تحت الأرض. العمارة العالية جدا اللي انت بتشوفها دي مبنية على أسس محفورة في الأرض، الأساس ده مش باين، مع أن العمارة مش ممكن تقوم بدونه، ولو حصل اي حاجه لهذا الاساس اختلت هذه العماره العاليه. فاذا كنا احنا نكون احنا الاساس ده، حتى لو مش باينين، بس نكون احنا خطوات كما ذكرت اللي بيمثل في البناء، نكون اساس البناء ده اللي ممكن يظهر باذن الله، بل قرع سيظهر باذن الله. بلا شك ان المهدي هو ابن من ابناء احد افراد هذه الامه، احنا مش عارفين هو هيظهر امتى، ولا هو موجود ولا مش موجود ولا عايش ولا مش عايش، لكنه احد اصغر ان هو مش موجود دلوقتي لازما، فسوف وهو ابن من احد ابناء المسلمين له بإذن الله، ابن دلوقتي مباشر ولا ابن ابنه ولا ابن ابن ابنه الله أعلم، لكن هيكون من أبناء أهل الإسلام من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الذين يجاهدون الدجال، الذين يفتتكون قسطنطينية ورومية، سوف يكونون من أبناء المسلمين اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. من الذي علمهم؟ من الذي رباهم؟ إن كنا نريد أن نكون على الطريق بإذن الله تبارك وتعالى، فلنكن نحن الذين ربيناهم أو ربينا الذين يربونهم ونجتهد، ويمكن أن نكون نحن. الله عز وجل أعلم، تتغير الأحوال في لحظة، والموازين الدنيوية سرعان ما تتبدل في يعني أسرع من لمح البصر. قال عز وجل: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كن فيكون. لا يحتاج الأمر إلى تسمية ولا تكرار بإذن الله تبارك وتعالى. تنقلب الموازين على أعداء الله عز وجل من حيث لا يشعرون، ولا ندري متى يقع ذلك. والله المستعان عليه الشكران، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نجيب على بعض الأسئلة يعني حد ما تأثر فيك مستفح وكذا. حكم من يقول توكلت على الله وعليك، توكلت على الله ثم عليك، طبعا توكلت على الله وعليك من الشرك الظاهر، وتوكلت على الله ثم عليك لا تصح أيضا، لأن التوكل عبادة من العبادات، ولا يصح أن تصرف العبادة لغير الله ولو بثم، وإنما الذي ورد في ثم المشيئة، والتوكيل هو الذي يصح للعبادة. يقول توكلت على الله ووكلتك أو ثم وكلتك، لكن لا تقول ثم توكلت عليك. توكل على لا تكون إلا على الله، وعلى الله فليتوكل المتوكل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقولوا تقديم الجر والمجرور يفيد الاختصاص، يفيد الاختصاص بمعنى أنه على الله وحده، زي إياك نعبد وإياك نستعين، تقديم المفعول به لأن معناها تبقى نعبدك وحدك ونستعين بك وحدك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فما ينفعش تقول توكلت على الله ثم عليك، المسلم فتقول توكلت على الله ثم وكلتك، وكلتك بشيء فلاني ونحو ذلك. حكم مقاطعة المنتجات الأمريكية واليهودية، مع العلم أننا سمعنا أنها أثرت في الاقتصاد الأمريكي. الأول نقول نبين أن هذا الباب، باب البيع والشراء، ليس من باب الولاء والبراء. الولاء والبراء دي اصلا استدلال على مثل هذه الامور بايات لا تدل عليها خطيئه في تفسير القران بغير علم، وهذه اعظم ربما جريمه من يعني فعل محرم اخر، ان تفسير القران بغير علم وضعه على غير موضع امر الله. الله عز وجل عندما حرم ولاه اليهود والنصارى من معاني واضحه، معنى المحبه، الموالاه، المتابعه، الطاعه، التشبه، النصره، الصداقه، القيام بالامر، النصيحه، وهكذا. فالإنسان يعني هناك من يرتكب ما هو ما مظهر مظاهر الموالاة الفظيعة للكفار، مثل إقرارهم على دينهم والعياذ بالله، تصويب ملتهم نعوذ بالله من ذلك، ومثل مشاركتهم وتهنئتهم على عقيدتهم الكفرية التي بنيت عليها أعيادهم. كم ملايين المسلمين سوف يخرجون بعد ثلاثة أيام وللأسف، وإن لله ومن إلا إن شاء الله، يخرجون يشاركون الكفار في عيد شم النسيم. هو عيد فعلا، عيد كفار والعياذ بالله، مرتبط بعقيدة فاسدة والعياذ بالله. يعتقدون أن الله قد مات يوم الخميس وبقي ميتا ثلاثة أيام ثم قام يوم الأحد، لأنه يعتقدون أن الله هو المسيح، دلالة على الحياة الأبدية كما يزعمون، أنه دليل على الموت القطعي. ثم بعد ذلك يأكلون ما كان محرما عليهم من ذوات الأرواح في فترة صيامهم،

فكان الكون الانسان يتعود على ثنائها ليل نهار يدمنها فضلا عما تتضمنه من الحرام من العورات المكشوفه من المعاني الفاسده التي تمثلها من تعظيم الدنيا وانساء الاخره ينتي عن ذكر الله ينتي ذكر الله ينتي الصلاه ينتي ما ما خلق الانسان من اجله من عباده الله عز وجل حتى العمل النافع يضر به الناس تقعد تسهر على المباريات لغايه ما تروحش شغلها حتى بعد ذلك المباريات متضمنه للعب على كؤوس و يعني جوائز والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تبقى الا في ثلاث نصل او خف او حافر لا يجوز جعل جعل جائزه الا على هذه الثلاثه او ما فيه مصلحه للجهاد او للمسلمين عند بعض اهل العلم اما الثلاثه يقولوا ما ينفعش غير الثلاثه ابو حنيفه رحمه الله ورجح شيخ الاسلام تيميه يقول كل ما فيه مصلحه للمسلمين يجوز جعل الجعل عليه الكوره بالتاكيد ليست من ذلك فجعل الجعل عليها في المسابقات لا يجوز والنظر الى ذلك نوع من الاقرار او المشاركه في مكروه ان كان هو اخف من الذي قبله ولكنه ليس بالامر الطيب شغل للناس وتحقيق لمعاني ولا على جاهليه ده اهلاوي ده زملكاوي الناس تبقى هتموت فرحانه عشان جه جون ولا مصر خلاص انتصرت اوهام النصر دي مننا حاجات المخدرات انه يقول لك مثلا انتصرنا في الكوره يبقى الناس تبقى زعلانه جدا عشان ما دخلوش كاس العالم والناس تبقى بائسه وزعلانه وراح يعني اتذكر كده يوم ما كانوا في ماتش مع هولندا انا جيت من الذخيره اللي بيشتي في نص ساعه لان الماتش كان البلد فاضيه تماما فمثل هذا بيحقق معاني يعني سيئه جدا في نفوس الشباب اهتمامات مختله وموازين مختله في الاهتمام فالنصيحه الاكيده بعدم جواز يعني النصيحه بعدم مشاهده هذه المباريات واما مسلسلات الافلام فلا شك في المنع منها وتحريمها